حقوق الأدب من كلام العرب. حقوق الأدب من كلام العرب برنامج أسبوعي يكتبه صبري سلامة، يخرجه ويقدمه علي عيسى. أيها الأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستهل قطوف الأدب من كلام العرب بهذه الصفة. قال عثمان الوراق: رأيت العتابي الشاعر وهو يأكل في الطريق بباب الشام، فلمت وقلت له: ألا تستحي وأنت العتابي أن تأكل في الطريق وعلى أعين الناس؟ أي لا تنسعني بالله عليك، هؤلاء الذين يروحون ويغدون أمامنا. هول على نفسك ولا تحزن يا صديقي، فهؤلاء جميعا من صنف البقر. من صنف البقر؟ والله والله إنها لإهانة كبيرة للبشر. أفي شك أنت مما أقول؟ ما تقوله لا يصدقه إلا أحمق. إذا تعال معي حتى أقنعك بعد أن تسمع وترى. ومضيت معه وقد أخذ مني الغضب مأخذه وبلغ بي الضيق مبلغه، فقصد إلى مكان من الأرض مرتفع وأخذ يخطب في الناس ويعظهم، ثم صاح قائلا: أيها الناس اسمعوا وعوا، لقد جاء في الآثار أن من بلغ لسانه أرنبة أنفه لم يدخل النار. فأخذ كل واحد من الحشود المزدحمة حوله يشد لسانه ليبلغ أرنبة أنفه، ولما تفرقوا التفت العتابي إلي وقال: لا أظنك إلا اقتنعت أنهم بقر وليسوا من صنف البشر. وحتى أبو الفردي قال: أنشد عكاش الصوفي بين يدي المهدي يصف الخمر قائلا: حمراء مثل ذبي الغزال، وتارة بعد المزاج تخالها زريابا. والزرياب هو الذهب أو هو الأصفر من كل شيء. حمراء مثل ذبي الغزال وتارة بعد المزاج تخالها زريابا، وإذا المزاج على فشج جبينها نفست بألسنة المزاج حبابا. والحباب هو الفقاقيع التي تعلو الماء أو الخمر. فقال له المهدي: يا عكاشة، لقد وصفت الخمر فأحسنت وصفها احسان من شربها، فاستحققت ان اقيم عليك الحد. يا امير المؤمنين، اتؤمنني يا امير المؤمنين حتى ادافع عن نفسي وادلي بحجتي؟ قد امنتك فاسمعني حجتك. وما يدريك يا امير المؤمنين اني قد احسنت واجدت وصفها ان كنت انت لا تعرفها. فسكت المهدي وأطرق برأسه خجلا. ومن ترائح طوائف الأعراب ما حسوه قالوا: مات لأعرابي ولد فحزن عليه حزنا شديدا. فقال له أعرابي آخر يعزيه: أجمل الله صبرك ومد في حبل حياتي. ثم دعني أسألك سؤالا. سل يا أخي، أكان ولدك يغيب عنك؟ ماذا أقول، لقد كانت غيبته أكثر من حضوره. إذن فاصرف عن نفسك هذا الحزن وافرضه غائبا عنك، فإن لم يقدم عليك قدمت أنت عليه. وربما ذكرتنا حكاية ولد الأعرابي بولد أمير قال أبوه لمعلمه: علمه السباحة قبل الكتابة يا معلم. أيها الأمير، إن الكتابة أفضل من السباحة. أنا معك في أن الكتابة أفضل، ولكن السباحة أوجب، لأنه قد يجد من يكتب له ولا يجد من يسبح عنه. كما تذكرنا حكاية ولد الأعرابي بهذه الطرفة: مات لصالح بن عبد الله العدوي ولد، فجاء أبو الهزيل ليواسيه فوجده كئيبا حزينا، فقال له: يا صالح، إني لا أرى لحزنك العميق ما يبرر. حول ولا قوة إلا بالله، كيف وهو ولدي؟ ألست تقول إن الناس كالنبات؟ هلا، إن النبات يحيا ثم يموت. يا أبا الهزيل، إن حزني على ولدي شديد لأنه مات قبل أن يقرأ كتاب الشكوك. نعم، وما هو كتاب الشكوك؟ إنه كتاب ألفته، من قرأه شك فيما كان حتى كأنه لم يكن، وفيما لم يكن حتى كأنه كان. إذن فافرض أنت أن ولدك لم يمت وإن كان قد مات، وأنه قرأ الكتاب وإن لم يكن قد قرأ. وربما ذكرتنا حكاية كتاب الشكوك بأخرى عن كتاب الفصول. فقد ألف أبو العلاء الصاعد كتبا، منها كتاب الفصول، وبعد الفراغ من وضعه وتبويبه حمله غلامه وعبر به نهر قرطبة، فخانت الغلام رجله وسقط هو والكتاب في النهر. فقال شاعر في هذا الحادث بحضرة المأمون وعلى مسمع من أبي العلاء: قد غاص في البحر كتاب الفصوص، وهكذا كل ثقيل يغوص. فرد عليه أبو العلاء مرتجلا: قد عاد إلى معدنه، إنما توجد في قاع البحار الفصوص. وقد كان أبو العلاء صاعد شاعرا من شعراء الأندلس، وقد انتصر على شاعر أراد أن ينال من قدر كتابه. أما أبو العلاء المعري وهو من هو منزلة في الشعر، فقد عرض له موقف مع غلام أعرابي لقيه فقال له: من الشيخ يكون؟ أنا أبو العلاء المعري، شاعركم المعروف. أهلا بالشاعر الفحل. ذي القول الجزل والرأي الفصل. والقول الجزل ضد القول الركيك الضعيف، والرأي الفصل أي الذي يفصل بين الحق والباطل ويقضي بينهما. يا أبا العلاء، لبيك وسعديك، أنت القائل في شعرك: وإني وإن كنت الأخير زمانه لآكن بما لم تستطعه الأوائل. نعم، أنا القائل ولا فخر. قول طيب، وثقة بالنفس ما بعدها ثقة. بورك فيك. ولكن الأوائل قد وضعوا 28 حرفا للهجاء، فهل لك يا أبا العلاء أن تزيد عليها حرفا واحدا؟ فسكت أبو العلاء وقال: والله ما عهدت لي سكوتا كهذا السكوت. ومن قطوف الأدب من كلام العرب هذا سؤال وجواب. قال رجل للمهلب بن أبي صفرة: بما أدركت ما أدركت يا سيد القوم؟ إنما أدركت ذلك بالعلم وحده، ولكني أرى غيرك وقد تعلم أكثر مما تعلمت لم يدرك مثل شأوك وجليل قدرك. والشأو هو الغاية والأمد، والشأو أيضا الثق، يقال شآهم شأوا أي سبقهم. لقد تعلم غيرك أكثر مما تعلمت ولكنه لم يبلغ ما بلغت كما تقول. لا، ذلك لأني إنما استعملت علمي ولم أحمل، وغيري حمل علمه ولم يستعمل، فكان مثله كمثل الحمار يحمل أسفارا. والأسفار جمع ستر بالكسر، وهو الكتاب.